شبكة رواد التميم تقدم. لا تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد المحنة. لا تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. يا فرحتي بمنياتي، اليوم أنهي غربتي. يا فرحتي بمنياتي، اليوم أنهي غربتي. ولقاؤنا بمليكنا ومحمد والصحبة. ولقاؤنا بمليكنا ومحمد والصحبة. لا تحزنوا يا إخواتي، إني شهيد المحنة. لا تحزنوا يا إخواتي، إخواتي شهيد المحنة. أجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.